لا تنظر إلى دولة ولا تنظر إلى يعني جهات، وإنما أنت الآن تكون مسؤول عن نفسك وعن أسرتك حقيقة. كن يعني كن طبيب نفسك، وكن شرطي نفسك، وكن أمن نفسك، لا تنظر إلى أحد. هذه نصيحة. الأوبئة تنتشر، الأوبئة تفتك بالناس، الموتى يتزايد عددهم، نعم، ونسمع عن الموت المفاجئ لبعض الناس، وقد ذكرت ذلك في المجلس السابق. الأعراض تكاد تكون واحدة، وهي أعراض المرض المنتشر في العالم كله. الناس لا تبالي، كثير من الناس لا يبالي، عندهم نوع من اللامبالاة، وهذا سيجر الويلات علينا جميعا ربما، نسأل الله العافية والسلامة، وربما بعد ذلك نعض أصابع الندم. قد لا ينفع الندم، الناس في لا مبالاة، في عدم تصديق، في عدم اكتراث، إلا من رحم الله. فلهذا أنصح، أنا أنصح نفسي ومن يسمعني، يا أخي كن طبيب نفسك، لا تلتفت إلى من لا يبالي، لا تلتفت إلى من لا يقوم بمسؤوليته، لا تلتفت إلى من لا يقوم بوظيفته، لا تلتفت إلى من لا يقوم بعمله الملقى عليه والواجب عليه، لا، خلاص التفت إلى نفسك وإلى أسرتك واهتم بها، وكن طبيب نفسك، كن شرطي نفسك، كن أمن نفسك، وحصن نفسك يا أخي بأهم الأسباب، أو من أهم الأسباب العزل. اعزل نفسك واعزل أهل بيتك عن مخالطة الناس، اعزل نفسك واعزل أهل بيتك عن مخالطة الناس، وجنبهم الأماكن المزدحمة، جنبهم الذهاب إلى هذه الأماكن، نعم، وقم بهذا الحجر الصحي. إذا لم تقم به الدولة ولم تقم به الجهات المسؤولة، قم به أنت واعمل حجر صحي على بيتك، عقم ونظف، ويعني قم بشراء الأمور التي هي من الأسباب النافعة في الحمية والوقاية والعلاج، نعم، حافظ على النظافة، نظافة بيتك، نظافة أهل بيتك، اشتري المعقمات، إذا خرجت إلى مكان مزدحم البس الكمامة، ما هو ضروري أن تلبس كمامة هذه التي هي خاصة تباع في الصيدليات، لا، ممكن أن تضع مشدة على فمك، تضع قماش على فمك إذا كنت يعني قد عافاك الله من هذه الأمراض، لا بأس أن تضع قماشا على فمك إذا ذهبت إلى مكان مزدحم، ضع مسافة بينك وبين أخيك، نعم، خذ بهذه الأسباب، خذ بهذه الأسباب. إن لم نجد جهات تلزم الناس تعمل حجر صحي، تعمل حظر شامل، ما وجدنا هذا، لا تستسلم، لا تستسلم، قم بما أوجبه الله عليك وبما هو في استطاعتك، بما هو في استطاعتك، فاعمل بهذه الأسباب تنجو بإذن الله من هذه الأمراض، وكل شيء بإذن الله عز وجل، هو مسبب الأسباب، هو الذي يجعلها تؤثر وتنتج النتائج، وإذا شاء لم تنتج النتائج، فقد تقوم بالأسباب وتعمل بالأسباب وتصاب، وتصاب، فهذا كله بإذن الله عز وجل. لكن أنت قم بالذي يجب عليك، قم بالذي يجب عليك، تبرأ ذمتك أمام الله تبارك وتعالى، نعم، وهكذا يرتاح ضميرك وترتاح نفسك. أما أن نظل في هذه اللامبالاة وعدم التصديق ويعني عدم أخذ الأمور بجدية، هذه تحدث والله نتائج عكسية وعواقبها وخيمة، نعم، وقد ينتشر الوباء بقوة ويتساقط الناس، نعم، يتساقط الناس لعدم أخذهم بالأسباب، أسباب الوقاية من هذا المرض، وأسباب الوقاية من هذه الأوبئة، ولن ينفعك أن الدولة ما قامت بواجبها أو أن الجهات المختصة ما قامت بواجبها، أنت نفسك الآن ما قمت بالذي يجب عليك، أنت نفسك الآن قبل أن تلوم الدولة وقبل أن تلوم الجهات المسؤولة أنت نفسك ما قمت بالذي يجب عليك من التحصين وأخذ أسباب